ايه العمل يا احمد، يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله. محمد زين والله زين، له انشق القمر نصفين، وعراج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. إيه العمل يا أحمد يا سيدي، طلعت المشهد محمد يا ابن عبد الله، وهو حامل كلام الله. محمد يا ابن عبد الله، وهو حامل كلام الله. تمسك بالعروة الوثقى وجاهد في سبيل الله. يا سيدي يا سيدي، طلعت محمد ساكن الوادي بلا ماء ولا زادي. محمد ساكن الوادي بلا ماء ولا زادي، وحث السير يا حادي إلى الكعبة وبيت الله. يا سيدي يا سيدي، يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. محمد خير من يمدح، له بواب السماء تفتح. محمد خير من يمدح، له بواب السماء تفتح. ومن صلى عليها فلح وبات في أمان الله. إيه العمل محمد؟ قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي. سيدي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، أسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله. شهادة إنك رسول.